قيلة الشيخ كيف يتوضأ صاحب الجبيرة وكيف يغتسل وكذلك الذي به لفافة على يده على جرح يسير في يده أو قدمه أثابكم الله. أما بالنسبة للجبائر فالجبائر إذا احتيج إليها لكسر أو جروح ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يشد هذا الكسر بالجبيرة وهي حالة حاجة كما يسميها العلماء، والقاعدة أن الحاجة منزلة منزلة الضرورة، وحينئذ إذا اغتسل من الجنابة وجب عليه أن يغسل جميع جسده ويمر يده مبلولة بالماء على الجبيرة كما يمرها على العمامة مبلولة بالماء وكما يمرها على الخفين مبلولة بالماء. وقال بعض العلماء يجمع بين التيمم والغسل، وذلك لحديث ذي الشجة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غزاة ثم كان معهم رجل أصابته جنابة وبه جراح، فسأل أصحابه هل من رخصة؟ قالوا لا رخصة لك اغتسل، فاغتسل فمات. وكان وقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا. وهذا الحديث صححه ابن السكن، والكلام فيه معروف عند العلماء رحمهم الله، وإن كان ضعفه من القوة بمكان، إلا أن الأصول تشهد بصحة التيمم عن بصحة المسح على الجبيرة، وحينئذ لا حرج أن يمسح عليها الإنسان، ولكن بشرط ألا يجاوز في الجبيرة مقدار الحاجة. فلو كان الكسر في اليد مثلا واحتيج إلى شد بقدر الكف فإنه لا يجوز له أن يزيد إلا إذا قال الأطباء لا بد من الاحتياط بزيادة أصبع قدر الأصبع عرضا من قبل المكان ومن بعده، فلا حرج، لأن الشيء الذي يعين على حصول المقصود بمثابة المقصود نفسه، وعلى هذا فلا حرج أن يزيد زيادة يحتاج إليها لاستصلاح العضو. أما لو زاد عن القدر المعتاد فإنه العلماء فللعلماء فيه قولان: القول الأول يلزمه أن يعيد جميع صلواته بعد فكه لجبيرته، ومنهم من يقول يلزمه أن يفك الجبيرة ويعيد شدها على قدر موضع الحاجة، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لما يفعله بعض الناس بمجرد أن يقع أي جرح في الجسد وقد يكون من أعضاء في موضع هو من أعضاء الوضوء، يقوم بوضع اللفافة عليه وشده والزيادة في الشد، فذلك كله يوجب بطلان الوضوء والغسل. فإن الإنسان إذا غطى شيئا من موضع الغسل لا يحتاج إلى تغطيته، وليست تغطيته ضرورية، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع. وعلى هذا فالجروح التي في اليد والتي في الرجل إن قال الأطباء لا بد من سترها ولا يمكن علاجها إلا بالستر، فحينئذ إذا أمكن سترها حينئذ تستر، بحيث يقولون لا تكشف أبدا، فحينئذ تستر ويمسح عليها. وينبغي على الطبيب والممرض والمريض ألا يجاوز قدر الحاجة، ويكون الستر على موضع الجرح ولا يزيد عليه. فلو كان الجرح بأعلى الإصبع احتاج إلى ستره فقام فشد أعلاه وباطنه فإن الباطن ليس بمحتاج إليه، وعلى هذا يلزمها أن يجعل الساتر على موضع الأذى، وهذا هو المستقر في أصول الشريعة. وعلى هذا فمن زاد بدون حاجة فإن هذا يوجب بطلان وضوئه وغسله، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.